بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمنا الله تعالى وإياه: باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. شرع المؤلف الآن رحمه الله بذكر ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. والإفساد لغة هو الإبطال، وهو عكس الإصلاح. أما اصطلاحا فهو جعل الشيء فاسدا خارجا عما ينبغي أن يكون عليه وعن كونه منتفعا به، يعني في الحقيقة هو إخراج الشيء عن حالة محمودة لا لغرض صحيح. ومفسدات الصوم يسميها العلماء المفطرات. وأصول المفطرات كم؟ ثلاثة: الأكل والشرب والجماع. قال الله عز وجل: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ومبطلات الصوم أو مفسداته من ناحية ما يترتب عليها تنقسم إلى قسمين. القسم الأول ما يفسد الصوم ولا يوجب الكفارة، ولا يوجب الكفارة. والقسم الثاني ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة، وهو الوطء في نهار رمضان. والمقصود بالكفارة هنا عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. طيب، لبيان هذين القسمين نقول: القسم الأول ما يفسد الصوم ولا يوجب الكفارة، وهي أشياء كثيرة. أشار المؤلف إلى الأول، قال: من أكل أو شرب. إذا نقول الأكل والشرب، هذا مفطر بالكتاب والسنة والإجماع، كما قال الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وأما في السنة فقد ورد في البخاري عن أبي هريرة: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. طيب، الثاني قال: أو استعطأ. أو استعطأ، هذا الثاني من المفطرات. والصعوط يا أخوان هو ما يصل إلى الجوف عن طريق الأنف، ما يصل إلى الجوف عن طريق الأنف. ومراد المؤلف رحمه الله أنه إذا جعل الصائم في أنفه سعوطا أفطر. لماذا؟ لأنه يوصل إلى الأنف. نعم، لأن الأنف منفذ يصل إلى المعدة. ما الدليل؟ ما الدليل على أن الأنف منفذ يصل إلى المعدة؟ أحسنت، قوله عليه الصلاة والسلام: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وهذا يدل على أن الصائم لا يبالغ في الاستنشاق لئلا يدخل إلى حلقه ما يبطل صيامه. الرابع أو الثالث عفوا قال: أو احتقن، يعني الحقنة. والمراد أن الصائم إذا أدخل دواء في دبره وهو ما يسمى بالحقنة فإن صومه يفسد، وهذا ما قرره المؤلف رحمه الله، وهو المشهور من المذهب، وهو قول جماهير العلماء. لماذا؟ لأنهم يرون أن كل ما وصل إلى الجوف فهو مفسد للصوم. هذا ضابط عندهم، كل ما وصل إلى الجوف فإنه مفسد للصوم. فيما يسمى الآن يا إخوان بالحقنة المغذية التي يستغنى بها عن الطعام والشراب، هذه تكون من الغذاء، وقد أجمع العلماء على أنها مفطرة. ومثلها أيضا حقن الصائم بالدم، فإنه يمد الجسم بعناصر الغذاء المغنية عن الطعام والشراب. الرابع الظاهر والخامس قال المؤلف: أو اكتحل بما يصل إلى حلقه. أو اكتحل بما يصل إلى حلقه، والمقصود أن الصائم إذا اكتحل بشيء بحيث إذا وضع في عينيه إثمدا مثلا ف فإنه يفسد الصوم، يفسد صومه، فإنه يفسد صومه. ولا يكفي الظن، لا بد أن يتحقق، أن يتحقق وصوله إلى حلقه، لا بد. إذا لم يتحقق هل يفسد صومه؟ جواب لا، ما يفسد. ولذلك المؤلف قال أو اكتحل بما يصل إلى حلقه. يعني وشوفها من كلام المؤلف يا شيخ عاصم، إذا اكتحل بما لا يصل إلى حلقه فلا يفسد صومه. طيب، ثم قال بعد ذلك المؤلف رحمه الله أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليله. لهذا الكلام الآن فيه مسألتان، أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليله، هذا الكلام فيه مسألتان. المسألة الأولى إدخال الصائم شيئا إلى جسده من موضع غير الأنف، فما الحكم؟ غير الفم، عفوا، إدخال الصائم شيئا إلى جسده من موضع غير الفم، فما الحكم يا إخوان؟ نعم، نقول إذا الصائم إذا أدخل في جوفه شيئا من أي موضع كان أفطر، وهذا قول جماهير، هذا المذهب عند الحنابلة وهو قول الجمهور. إذا أدخل في جوفه شيئا من أي موضع كان أفطر، سواء كان مما يغذي أو غير مغذ، كحصات مثلا أو قطعة حديد وغير ذلك، لأنه في الجميع وصل إلى جوفه مأكولا. المسألة الثانية إدخال الصائم شيئا إلى جسده عن طريق إحليله، عن طريق إيش؟ إحليله، وهو ذكره بأن أدخل خيطا مثلا أو قطر فيه سائلا أو نحو ذلك، هل يفسد ولا ما يفسد؟ لا ما يفسد. نعم أحسنت. ليش؟ لماذا؟ لعدم المنفذ، لعدم المنفذ كما قرر المؤلف رحمه الله. ولذلك المؤلف ماذا قال؟ قال أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، هذا مفطر، ثم قال غير إحليله، غير إحليله. فإذا أدخل الصائم شيئا إلى جسده عن طريق إحليله فلا يفسد صومه. طيب، السابع أو استقى، أو استقى، والقي له حالته، أن يخرج القي دون طلب ولا فعل من الإنسان، يعني ما تعمد أنه يتقي، وش نقول؟ هذا غير مفسد للصوم، ولا خلاف في ذلك فيما أعلم، لا خلاف في سم. نعم، هذه الحالة الثانية، إذا تعمد، إذا أخرج أو إذا طلب القيء فإنه يكون مفسدا. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقى فعليه القضاء. من استقى يعني طلب القيء. ثامن قال أو استمنى فأمنى، هذا استدعاء وخروج المني باليد أو غيره، وهذا يفسد الصوم، وهو قول جماهير أهل العلم وهو صحيح، كما مر معنا حديث أبي هريرة يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. تاسع قال أو باشر فأمنى أو أمذى، أيضا هذا الكلام فيه مسألتان. المسألة الأولى من باشر فأمنى، فما الحكم؟ من باشر امرأته فأمنى، هذا يفسد صومه بالإجماع. أيضا من باشر فأمذى، هذا حصل فيه خلاف، والمؤلف ماذا يقول؟ يفسد صومه، هذا الذي قرره المؤلف هو الصحيح من المذهب، أنه إذا باشر فأمذى أنه يفسد صومه. والقول الثاني أن صومه صحيح، وهذا قول الجمهور، وفرق بين المذي والمني، فلا يصح قياس المذي على المني، ظهور الفرق بينهما. فالمذي دون المني في الشهوة والأحكام، لذلك المني يجب الغسل بخلاف إيش؟ المذي. فالأظهر والله تعالى أعلم أنه لا يفسد صومه. طيب، المسألة والمفطر العاشر، قال المؤلف: أو كرر النظر فأنزل. أو كرر النظر فأنزل، قال في الروض بعد عبارة الإمام الحجاوي رحمه الله تعالى: أو كرر فأنزل، قال: أو كرر فأنزل منيا فسد صومه، لا إن أمذى، لا إن أمذى. وبهذا يتبين أن المذهب يفرق بين المذي والمني. هنا قال: وإن كرر النظر فأنزل، قال في الروض: منيا فسد صومه، لا إن أمذى. ففرق بين المني والمذي. إذن فإذا كرر النظر فأمنأ فسد صومه، وإذا كرره فأمنأ لم يفسد صومه. نعم. العقد الحادي عشر قال: أو حجم أو احتجم، وهذا هو المذهب وهو الأظهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أفطر الحاجم والمحجم. قال أحمد: أصح حديث في الباب. قال الإمام أحمد رحمه الله: أصح حديث في الباب. قال المؤلف: عامدا ذاكرا للصوم فسد، أو فسد عامدا ذاكرا للصوم إيش؟ فسد، لا ناسيا أو مكرها. إذن هذا كلام مهم يا إخوان. يشترط للفطر بالمفطرات ثلاثة شروط. يشترط للفطر بالمفطرات كم؟ نعم، الشرط الأول العلم، فلا بد أن يكون عالما بالحكم الشرعي، عالما بالحكم الشرعي. فإن كان جاهلا بالحكم الشرعي فصيامه صحيح، لأن الله عز وجل يقول: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وورد في السنة من حديث عد بن حاتم رضي الله عنه أنه لما نزل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، جعل تحت وسادته عقالين أبيض وأسود وجعل ينظر إليهما، فلما تبين له الأبيض من الأسود أمسك، فلما أصبح غدا إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما صنع، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل، إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، لأنه كان جاهلا بالحكم، حيث فهم الآية على غير المراد بها. ولذلك أهل العلم يقولون: إذا كان بعض أهل العلم يقول: إذا كان جاهلا بالحكم الشرعي وجاهلا أيضا بالوقت، فإن صيامه لا يفسد. والشرط الثاني قال: الذكر. المقصود بالذكر أن يكون ذاكرا، فمن تناول شيئا من المفطرات ناسيا، نعم أحسنت، فإن صيامه صحيح. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. الشرط الثالث القصد، يعني بمعنى أن يكون مختارا، فإن أكره على شيء من المفطرات ففعل فلا إثم عليه وصيامه صحيح. والله جل وعلا يقول: ولكن ما تعمدت قلوبكم، ولقوله جل وعلا: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا إيش؟ من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالله جل وعلا برحمته وكرمه وجوده وإحسانه رفع الحكم، أو رفع حكم الكفر عمن أكره عليه، فما دونه من باب أولى، فما دونه من باب أولى. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام إن الله وضع على الأمة الخطأ والنسيان وما استكيوا عليه. إذا نقول تبين من هذه النصوص أن من حصل له شيء من المفطرات بلا قصد فصومه صحيح ولا إثم عليه، مثل أن يتمضمض، مثل أن فيبلغ شيء من الماء إلى جوفه بلا قصد، فما الحكم؟ الصوم صحيح. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار، أو فكر فأنزل، أو احتلم وأصبح في فيه طعام فلفظه، أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر أو زاد على ثلاث، أو بالغ فدخل الماء في حلقه لم يفسد صومه. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله الأشياء التي تفسد الصيام من الأكل والشرب، الآن انتقل إلى ذكر الأشياء التي لا تفسد الصوم. لماذا؟ نظرا لعدم قدرة الإنسان على منعها، لعدم قدرة الإنسان على منعها. ذكر المؤلف رحمه الله المسألة الأولى، قال: أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار. الغبار والذباب يدخل الحلق، دخل ودخل في ووصل إلى حلقه، هل يفسد صومه؟ الجواب لا يفسد. لماذا؟ لعدم إمكان التحرز منه، ما يتمكن من التحرز منه. المسألة الثانية، قال: الإنزال بسبب الفكر، أو فكر فأنزل، هذا لا يفسد صومه. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا حديث عظيم حقيقة، إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، ما لم تعمل أو تتكلم. الأمر الثالث، قال: الاحتلام، لأنه قال: أو إذا احتلم، هل يسود صومه؟ نعم. لماذا؟ لأن ذلك ليس بسبب من جهته، ليس بسبب من جهته، هل هو تسببه؟ لم يتسبب هو، إنما احتلم من غير قصد منه. ومثله لو غلبه القيء كذلك، فنقول مثل ما مر أو تقدم لا يفسد صومه. المسألة الرابعة، قال: الرجل يصبح وفي فيه طعام، في فمه طعام، يصبح وفي فمه طعام، فما الحكم؟ لا يفسد صومه. نعم، لا، أحسنت، لا يفسد صومه إن لفظه وحذفه، لأنه قال فلفظه، لكن لو تعمد بلعه أفطر، هنا أفطر، لذلك إذا أصبح وفي فمه طعام قال فلفظه، لا بد أن يلفظه. لكن لو شق عليه مثلا أن يلفظه فبلعه مع ريقه من غير قصد، فنقول الصوم صحيح هنا. طيب، المسألة الخامسة، قال يعني ذكرها، اللي هي دخول ماء الوضوء إلى الحلق، دخول ماء الوضوء إلى الحلق، قال: أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر أو زاد على ثلاث أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد صومه لعدم التقصد. وقد تقدم أن من الشروط أن يكون مختارا. في مسألة، وهي يا أخوان، إذا تمضمض أو استنشق لحر أو عطش أو غاص في ماء لغير غسل مشروع أو تبرد، فما الحكم؟ اختلف العلماء. قول الأول أنه يكره، وهذا هو الصحيح عند الحنابلة. والقول الثاني عدم الكراهة، وهذا رواية في المذهب، وهو مذهب المالكية والشافعية، وهو الأقرب لما روى أبو داود عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر، وقال البخاري رحمه الله في صحيحه: وبل ابن عمر ثوبا فألقي عليه وهو صائم، فألقي عليه وهو صائم. وقال الحسن: لا بأس بالمضمضة أو التبرد للصائم. أخيرا، يكره المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة لما تقدم في حديث لقيط رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. نقف عند هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.